فقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وقلت لحضراتكم في اللقاء الماضي بعد أن ذكرنا سبب نزول هذه الآية وعلاقة هذه الآية بالآيات السابقة، قلت لحضراتكم هذه هي الآية التي كانت ضمن آيات كثيرة فزعت الغرب، وعمل الغرب الكافر اللعين الحاقد على إبطالها وعلى عدم إعمال المسلمين لها، وذلك بطرق شتى. وللأسف الشديد وجدوا من يطبل ويزمر لهم ويعلي أصواتهم في بلاد المسلمين، نسأل الله أن يكون في نحور هؤلاء جميعا. كما قلت، هذه الآية تحتاج منا إلى أن نقف معها وقفات طويلات، وتحتاج منا أيضا إلى أن نفهم لماذا يعمل الغرب على محاربة هذه الآية الكريمة وعلى ألا يعمل المسلمون بها. تعالى أولا نمشي مع هذه الآية شيئا فشيئا، ثم نستبين الأمر بجلاء ووضوح. الله سبحانه وتعالى استفتح هذه الآية بقوله الرجال، وقلت لكم في اللقاء الماضي أعجبني قول من قال: إن كانوا رجالا، إن كانوا رجالا. فنحن نريد الرجل بحق، وكما قلت ليس كل ذكر رجل، ليس كل ذكر رجل، فكم من ذكور لا يستحقون لفظ الرجولة. فالرجولة لها مقومات، ومن مقومات الرجولة أن تكون عاملا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعامل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرتضي لنفسه أن تعتليه امرأة وأن تملك زمامه امرأة بأي حال من الأحوال. ولذلك الذين يطالبون بذلك ويرضون لأنفسهم ذلك إنما خرجوا عن إطار الرجولة قبل أن يخرجوا عن إطار الدين والإسلام. فخرجوا عن إطار الرجولة ورد الواحد لنفسه الدنية، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون كذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: الرجال قوامون، والقوام هو كثير القيام، ومعنى هذا أن الأصل في الرجل أنه قوام على المرأة، يقوم على مصالحها ويقوم على تأديبها ويقوم على أمرها ويقوم على نهيها ويقوم على وعظها ويقوم على توجيهها. وكما قلت لكم، القوامة على المرأة ليست بالشرف الذي يوضع على الصدور، وإنما هي مسؤولية خطيرة سنسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة. وأقول هذه العبارة حتى لا يقوم بعض الرجال فيستطيل على النساء من واقع أن الله سبحانه وتعالى قد جعله قواما عليها. لا، القوامة عدل، القوامة مسؤولية، القوامة ينبغي أن تكون بحقوق الله سبحانه وتعالى، لأنك مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى. الله لما قال الرجال قوامون على النساء بين أن قيامة الرجل على المرأة لم تأتي تعسفا ولم تأتي تعصبا ولم تأتي من فراغ، وإنما كان لها أسبابها. فكل إنسان في هذه الحياة الدنيا يضعه الله سبحانه وتعالى في موضع ما من خلال ما تقتضيه مقومات هذا الذي وضع في هذا الموضع. فلا يختار مثلا النبي إلا إذا كانت له مقومات معينة، ولا يختار فلان في المكان الفلاني إلا إذا كانت له مقومات معينة. فكذلك اختيار الرجل للقوامة على المرأة له مقومات معينة. هناك أمور ذاتية هي التي تؤهل الرجل لأن يكون له القوامة على المرأة، وهناك أمور شرعية مكتسبة هي التي تؤهل الرجل لأن يكون له القوامة على المرأة. أما عن الأمر الذاتي فيرجع لشيئين، بمعنى أن من فطرة الرجل، فطرة الرجل تؤهله لأن يكون قواما على المرأة، ذاتية الرجل تؤهبه لأن يكون قواما على المرأة. فهذا هو ما نسميه أو ما سماه أهل العلم بالأمر الذاتي، وهو قوة الجسد وقوة العقل. ده الأمر ليه؟ الذاتي. هكذا خلق الرجل، خلق الرجل قوي البنيان، فله من القوة ما يجعله مؤهلا لأن تكون له القوامة، فله من القوة ما يجعله مجاهدا، وله من القوة ما يجعله عاملا. وهذا لا يتوفر في المرأة بأي حال من الأحوال، يعني أمر الجهاد والكر والفر وركوب الخيل والضرب بالسيف وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا لا تستطيعه المرأة بأي حال من الأحوال، وإنما هو نابع من قوة من؟ من قوة الرجل. قد تقول لي وقلت لك هذا الكلام حتى لا تنخدع ببعض هذه الأقاويل، يأتي فيضرب لك مثالا ويقول لك: الله، طب ما احنا رأينا في غزوة الأحزاب امرأة قطعت رقبة مشرك أو يهودي وخاف حسان بن ثابت أن يفعل ذلك أو ضعف عن ذلك، ما هي أقوى من الرجل؟ قل له: طيب النسبة والمعدل إيه؟ النسبة والمعدل إيه؟ بيظهر زي ما قلت لك في كل مليون امرأة تطلع إيه؟ تشذ إيه؟ تشذ امرأة في كل مليون امرأة. فهل يحسب الأمر هكذا إن ما دام امرأة واحدة طلعت في وسط ملايين النساء وعلى مر مئات السنين هل هذا صح لأن يكون قياسا إلى أن نجعل لها القوامة ونقول هي تساوى بالرجل؟ أي إنسان سفيه يقول هذا الكلام؟ وهذا هو السفه الذي يملأ الصحف والذي يملأ أفواه الدجالين، وأنا أسميهم بهذه التسمية لأنهم فعلا يقومون بالدجل على الناس من خلال هذه الوقائع الفردية التي لا تعد على أصابع اليد بأي حال من الأحوال. فكما قلت، إذا الأصل موجود عندها ولا عند الرجل؟ ما وجد عندها فهو إيه؟ فهو إيه؟ شوف تعبيري، شذوذ. ما واحدة طلعت خلاص لا تأتي وتقيس لي على واحدة وتجعلها قاعدة عامة، ومدام واحدة طلعت كده بكل النساء كده ما حدش يقول هذا. فإذا كانت واحدة كان عندها استعداد تقطع رقبة مشرك فمئة مليون واحدة لو طلع لها صار يغمى عليها، فأنت تقيس على إيه؟ أنت تقيس على إيه؟ سبحان الله العظيم. فهو هذه الرب. كذلك تعال انظر إلى الأعمال الشاقة التي أيضا تقوم أو يقوم عمود الحياة عليها، أعمال البناء والحفر وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طيب أنا بمشي وعد الله، تفكر لما قال المساواة بين الرجل والمرأة، طب يشغلوها فاعل، وريني كده تحفر لنا كم متر، ها مش هقول في كم ساعة في كم يوم، طب تشيل أصعب تطلع السلم كده وتنزل زلازل الرجل كده، ما هو كلام نفذه خلوه فعل بقى، يلا ها طلعها وشيلها وما إلى هذا. تقدر تقدر خليها شوف الرجل الرجل الفاعل اللي بيطلع ويطلع مثلا الأسمنت والمونة ده للدور العاشر، شوف طالع نازل نازل طالع، حطها هي تعمل الكلام ده، خليها تشتغل حداد، خليها تشتغل. إذا قوة الرجل تجعل له التقدم والريادة، لأنه مين اللي هيحمي مين ومين المسؤول. طيب تعالى كده أنا هضرب مثال بسيط جدا، لو إني امرأة اختطفت من رجل، يلام ولا ما يلامش؟ لأنه الأصل إنه قادر على إيه؟ على حمايتها. طيب ولو رجل خطف من وسط مليون امرأة، هل يلام في ذلك؟ وإن لو ما دفعتوش عنه ليه ما خدش، خلاص إن هي مقدرته وقوته الجسدية تجعله مؤهل لهذا. فإذا كان بيملك من القوة إذا له حق الحماية عليه، هذه قوته فله حق الحماية عليه. وعقله زي ما قلت، المرأة خلقت ولها مهمة في الحياة، ما هي مهمتها؟ الإنجاب والتربية والحنان والسكن للرجل. إذن لابد وأن تؤهب لهذه المهمة، فغلبت عاطفتها على عقلها غلبت عاطفتها على عقلها. والرجل خلق للرعاية والتوجيه والتفكير وكذا وكذا وكذا، فغلب عقله على عاطفته. برضو لا تنظر إلى ليه ما شاف، تعبيري واضح؟ احنا بنتكلم الآن في قواعد ايه؟ قواعد عامة، لا تأتي لي بقضية شاذة لتعمم بها أمرا. ولذلك أنا في حوار مع أحد أولاد المقلب المفكرة فلان الفلاني، مفكرة ايه؟ تلوست كام واحدة؟ ولو قسنا بقى وأصلنا القواعد على ما شاذ، يبقى الخمر حلال. قال لي ليه؟ قلت له تعالى أوريك واحد بيشرب الخمر كالماء ولا يذهب عقله. لم بيشرب الماء بالضبط. طب العلة في تحريم الخمر ايه؟ حتى تعلموا ما تقولون. طب هذا بيشرب الخمر وعارفه بقول ايه؟ يبقى الخمر حلال. قال لا، واحنا هنقيس على واحد؟ قال اشمعنى، ما انت لسه بتقيس على واحده، فانت هتقيس على واحد. اذا القواعد لما بنيجي نقعد، ودي مساله يعرفها من له ادنى عقل، انك حينما تاتي فتقاعد لا تقاعد على ما شذ، وانما بتقاعد على الايه؟ على ما غلب وعم، على ما غلب وايه؟ على ما غلب وعم. فهذا هو الاصل في التقييد. فمن اجل هذا كما قلت، غلب عقل الرجل على عقل المراه قاعده عامه لا يجادل فيها الا اعمى البصر والبصير. ومن هنا اختص الله سبحانه وتعالى الرجال بان يكون منهم القضاه، ولا تصلح المراه لان تكون قاضيا باي حال من الاحوال، مع انهم بيولادوا بهذا السفه في هذا الوقت الحالي تمثلا بالغرب، تمثلا بالغرب، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كل من يرتضي هذا الله. اعملوها قاضية، ده أسهل ما يكون الضحك على عقلها والضغط على عاطفتها. قضية إيه؟ هي لا تصلح لهذا، لا تصلح لهذا، ولا تجعلها واليا، واليا لا. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هي لها أن تنتج للمجتمع القاضي، وأن تنتج للمجتمع الحاكم، ولكن لا تكون كذلك. هي تشرف بأنها أنتجت المجيدة مع هذا وربت وجعلته يصل إلى هذا، وهي التي تقف، ولا نقلل من دورها، هي التي تقف خلف القاضي وخلف الحاكم وكذا وكذا وكذا وكذا، ولكن ما ينبغي أن تكون له ندا أو أن تزاحمه في أمر ليس من شأنها أن تكون فيه. إذن في مقومات ذاتية للرجل بتوهبه لأن يكون له حق القوام، فإذا كان أكثر منها عقلا فينبغي أن يكون له حق التوجيه وحق التبصير وحق الأمر وحق النهي وحق النهي. هذا هو الأمر الذاتي الموجود في ذاتية الرجل. هناك أمر شرعي ومكتسب كما يقولون قائم على الاكتساب، وهو ما ذكره الله سبحانه وتعالى بعد أن قال بما فضل الله بعضهم على بعض، يبقى في القوة والعقل، في القوة والعقل، وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم. الإسلام جعل الرجل هو المسؤول عن الإنفاق بداية من ارتباطه بالمرأة. طب هم مش بيطلبوا بالمساواة في الرجل بالرجل؟ خلاص لما نروح نتجاوز واحدة ومن اللي بيطلبوا بالمساواة بالرجل ويقولوا لنا تدفع لها كام، نقول طيب وهي تدفع له كام؟ ها ما هتكتب له مؤخر قد ايه، هيكتب لها مؤخر قد ايه وهي تكتب له مؤخر قد ايه؟ مش عايزين مساواة، هي بس كلام وخلاص، خلاص هنمشيها مساواة زي ما تجيب لها تجيب له، وزي ما يجيب لها تجيب له، هيقبلوها لحد هنا لك الناس. ثم سبحان الله العظيم، يبقى اذا في الزام في رقبه الرجل اهو. فهو ولذلك لو ان الرجل لا ينفق حتى ولو تعثر به الامر يلزمه بالنفقة، وإلا بيكون من حق المرأة طلب الفراق، مش كده؟ وده اللي أخذوه برضو من الآية إنه لو لم ينفق يبقى مش هبقى قايم، ولما بقاش قايم يبقى العقد ينفسخ ولا حق الفسخ، فمش قادر ينفق عليه. تمام؟ طيب لو الرجل بقى عاجز والمرأة معاها مليون، هي مطالبة بالإنفاق؟ ها؟ بالطبع لا. فالرجل بدايته هو مسؤول عن كل الأساس، سيبك من العادات اللي احنا بنعملها دي، زي ما قلت هو مسؤول عن كل شيء ولا يسأل عن شيء، هو المعطي المهر مقدمه ومؤخره، هو المطالب بالكسوة، هو المطالب بالإطعام، هو هو هو هو هو، يبقى بما أنفقه من ايه؟ من أمواله. وهي مالها؟ مالها لمين؟ ليها. لا تطالب بنفقة لو معها مليون جنيه بينفق عليها برضه، وده من ضمن علل تفضيل الرجل في قضية الميراث، ان لما جرى الاسلام واعطى الرجل ضعف ما تأخذ المرأة قال لان يعني النص اللي انت خدتيه ده بيزيد. هنضرب مثال، اخ واخت الاثنين ورث، هو ورث 10,000 وهي 5. تمام؟ جلع زوج 5 اللي عندها يقله، ها؟ هيروح مديها عليهم ايه؟ 5 هذه المهر، فبقى اللي معاها ايه؟ 10. واخوها لما راح يتزوج عمل ايه؟ دفع دفع، لا هنقول 5، ها؟ بقى مين الكسبان؟ ها؟ ما انت بص هي رايحة ازاي؟ ولذلك بيقولوا ان تفضيل الرجل في المال عائد على المرأة، برضه رحلة برضه بيصب عندها، لان كله بينفق على مين؟ على المرأة، فاللي معاها بيزيد واللي مع الرجل بيروح فين؟ بيروح ليها برضه، ليها او لاختها المسلمة او او او او او او الى اخره. فالمسألة بداية ونهاية في قضية الانفاق في رقبة من؟ في رقبة الرجل. لا بنطلبها بالنفقة على اولاد، ولا تطلب بعمل، ولا تطالب بعمل، فالعمل يطالب به الرجل، يطالب به الرجل. فلما يقول لك المرأة أصل إيدها بإيد الرجل واقفة جنبه واقفة مش عارف إيه واقفة إيه يا ابني بتاع إيه، ده هو ما ضيع الرجال إلا يوم أن عملت المرأة، ما انتشرت البطالة في الشباب إلا بعد أن زاحم الشباب النساء. النساء وبقى كل صاحب عمل دلوقتي عايز يجمع بس حواليه ها زغليل كده سيقول لك يجيب لك بقى شناب ودقون وبتاع يا راجل. فلذلك أي محل أي محل من المحلات البيع والشراء يوم ما بينزل إعلان بيقول إيه مطلوب فتاة، لا عامل إيه تجيب له واحدة كهنة فتاة، يبقى سيدي حسنة المصدر، يا رايحة تتجوز ولا رايحة تعمل؟ يا رايحة ترقص ولا رايحة تعمل؟ حسنة المصدر. فطبعا انت تروح له تقول له من راجل محترم وحلو، يقول لك مش هزيد رجاله دلوقتي، هو الزمن بقى زمن الحريم. فهي البطاله اللي حلت على الشباب من ايه؟ من ايه؟ سبحان الله. فتقعد هي واشتغل مكانها هتنحل. لكن هي كده مش هتنحل، مش هتنحل. فتفكير سقيم والله. بعدين تقول لك مرتبه ضعيف، غالي هتلاقي مرتبه يزيد. لو كل واحد قاعد في بيتها شوف مرتبات الرجاله هتبقى عامله ازاي؟ لان هتلاقي لنفسك وظيفة واثنين وثلاثة، وهتلاقي لنفسك فرصة واثنين وثلاثة وعشرة. لكن بالاسلوب اللي احنا شايفينه ده، وبعدين يعني انت بتشتغل ده ثلاث ارباع عملها، خاصة بقى لو في الحكومة، فرق بقى على اجازة الوضع واجازة الرضاعة واجازة الجواز واجازة الطلاق واجازة مش عارف ايه، ولا بيعملوا بنكلة سبحان الله العظيم. إذا المسؤولية والتبعة أصلا في رقبة من؟ في رقبة الرجل. حتى قضية الإنفاق من أولها كما قلت إلى إيه؟ إلى آخرها في رقبة الرجل. يبقى إذا الإسلام لما أعطاه حق القوامة على المرأة ما أعطاه هذا الحق من فراغ. قوامة الرجل على المرأة، خد بقى بالك من التعبير اللي جاي، يحقق الانضباط في المجتمع. لو كل رجل قيم فعلا، انا مش هخلي لا بنتي ولا زوجتي تعمل، مش هخلي لا بنتي ولا زوجتي تتسير، مش هخلي مش هخلي مش هخلي، فالنتيجة هيحدث في المجتمع ايه؟ انضباط. والمجتمع المنضبط الذي ينسجم طرفاه رجال ونساء لابد وأن ينجح. الغرب ما ضرب لهذه المسألة، قال طيب الآية دي لو حققها المسلمون هيتحقق لهم الأمن والاستقرار والنجاح. الغرب عايز لك ده، يبقى لابد أن تضرب هذه الآية. تعالوا اتكلموا عن حضارة المرأة، وان المرأة ما هيش اما وش السيد، الله يحرقوا اللي عملها مطرح ما هو واعد، وش السيد، ويبقى الرجل متجبر ومتسلط على المرأة، وتبقى كل واحد يتكلم ردت له السيد ها جاري انا ولا عبد انا. وبدأت المرأة تماطح الرجل. ترتب على ده ايه؟ ترتب على ده ترمي النساء في الشوارع ليل نهار، اختلاط الرجال بالنساء، العري، الابتذال، سوء تربية الأبناء. احنا جنينا من ورا ده غير كده سوء تربية الأبناء. واعتقدوا او هم زرعوا في نفوس المتخلفين انها بهذا بتتحضر وهي في الأصل بتتخلف وبتسوء أخلاقها. لأن حضارة المرأة مش في انها تظهر الفخذ والصبر ويبقى اسمها تحضرت. ها قد اتحضرت، عملت ايه يا اخويا؟ يقول لك الحمد لله اتعرت فوق وتحت، الحمد لله اتحضرت. هي دي الحضاره. حضاره المراه مش انها تقف تعتصر في سياره مواصلات جوزها ولا ابوها ولا اخوها بيقول انا راجل وهي معصوره بين ثلاثه اربعه تحت. لا، حضاره المراه مش كده. حضاره المراه مش انها تقف تبقى ند للراجل زي ما بقول لها تقول له زي ما بقول لها تعمل له. حضاره المراه في عقلها، في عقلها ازاي تفهم دورها في الحياة وازاي تسعى الى تحقيقه. هذه حضارة المرأة، وده اللي داعي اليه الاسلام. لكن ما يدعو اليه الغرب تدهور، وزي ما بقول لك الغرب قاعد الآن دي بالمرصاد. كل ما نيجي بقى نضبط النساء زيا وخلقا والتزاما وطاعة روح مطلعين لهم ب... ها بتقليعة جديدة وكل شيء يعملوا مؤتمرات لحقوق المرأة. ما سمعتش مرة عملوا مؤتمر واحد لحق الرجل مع ان الرجل له يا الله يا ما كل المرأة اكن يعني بزراعه فيها كأنها هي المهضومة المهضومة. ولذلك اصبح لا حق للرجل، لا بقالك حق الاعتراض ولا بقالك حق الكلام ولا بقالك حق الامر ولا بقالك حق النهي ولا مفيش. بص هو مفيش عليك اي حق باي حال الاحوال، وما يعرفلكش حق غير لما تقول لك هات يا اخي ما انت واجب تديه. بس بس دي كارثة ينبغي ان نتنبه اليها، ودي بتبقى مسؤولية الاباء بالدرجة الاولى. هذه مسؤولية الاباء، وده كلام هنستبينه بقى لما نيجي نشوف القرآن بيصف بقى فالصالحات، نشوف بقى المرأة الصالحة ونشوف الآباء، هنسمع أمثلة لهذا. مسؤولية الآباء بالدرجة الأولى. أنت ربيت بنتك إزاي؟ وزرعت فيها احترام الزوج اللي يجي تجي لك ده شخط فيا، أنا بنتي ما يتشخطش فيها، تقولك الزوج إيه المشكلة يعني؟ إيه أخطأت وأكذبت؟ إيه المشكلة؟ أنا متضرب، متضربش إيه؟ تتضرب وتتأدب وتتزجر ويوم ما تيجي تشكولك كمان يقطع حته من لسانه عشان ما تجيش تشكيلك تاني، لان اللي فعلته ده خطأ شرعي هنتكلم عنه. فسبحان الله العظيم، تربيكوا للبنات كيف وانت رايح موديها بيت زوجها كيف؟ تبقى انت وامها لو قال لك قوليله واوعي تسكتين واتبعيه من اول يوم، اتبعيه يا راجل ام رحيم مجزره. سبحان الله العظيم، بقت عقول عفنه متخلفه والله. يعني هو ما الآن ما بنزرعه بنحصده، وكل السلف ودين بقى انت وديتها بيتها كده، هيجي واحد برضو يجيب واحدة لبنتك لابنك كده تمام، واحنا بنكيل بمية مكيال بمش مكيال واحد مع بنتك زوجها ما يقدرش يفتح بقه معاها، ومع ابنك قوم هلا وديها على دماغها وادبح القطة من اول يوم ها مية مكيال. لا الإسلام مش كده، الإسلام الإسلام قانون ثابت، قانون ثابت بمشي بيه خلاص. فزي ما قلت تعال نشوف الإسلام ده بيقول إيه. إمتى المرأة تضيق بقوامة الرجل؟ ما والله حصل كده إن في امرأة تكون سعيدة جدا إنها في كنف رجل، شوف تعبيري، وفي امرأة تضيق بإيه؟ بقوامة الرجل، مش عايزاه، عايز اتحرر منه. ولذلك دي في بداية تأبى الزواج، لا تزواجي، قال لك ايوه علشان يجيني واحد خرجتي رحتي جيتي عملتي ما عملتيش، لا لا كده كويس. فامتى تضيق المرأة بقوامة الرجل؟ سؤال حط قدامه كده 100 علامة استفهام. الإجابة ببساطة شديدة جدا، إذا كانت فاسدة، إذا كانت فاسدة. لا تضيق المرأة بقوامة الرجل إلا إذا كانت امرأة فاسدة، وتعبيري واضح. فاسدة اللي انت تقول بالتعبير الناس الدارجين كده يقول لك على حل شعرها، ما اللي مش عايز أقول لها لا روحتي ولا جيتي ولا لبستي ولا قلعتي، ها دي تسميها ايه؟ يعني سميتوا تسموها كده على حل شعرها، الإسلام يسميها فاسدة. وعشان كده هيجي بقى ايه في القرآن يقول لك امتى المرأة لا تضيق بقوامة الرجل؟ فالصالحات، لما تبقى امرأة صالحة والله دي اللي بتبحث عن رجل، دي اللي فعلا عايز راجل. قل لك انا عايز واحد راجل، انا خافه اهابه، والله تقعد مع بعض الاخوات ربنا يبارك في الاخوات يا رب تسمع مني هذا التعبير، قل لك انا عايز اخ، عايز رجل يعني على طاعة الله وعلى الصواب، تبقى صالح. ولا صديق مش هتحس قوامة الرجل، مش هتحسها يعني لن تشعر بقوامة الرجل لأنها هتملكه. شوف تعبيري بقى بأدابها وبخلقها هتملكه، مش هتحس بدي، مش هتحس بدي. واحنا معانا إن شاء الله ربنا يبارك فيه يعني بالوعد بيستحي يرفض لها طلب، مؤدبة محترمة محترمة، فيعني تقدرش تقول لا لا. أنا بقولها والله بيستحي يرفض الله. أنا والله أنا ما عزوه كده، أنا بستحي أرفض الله طلب، بستحي. وهي بس يعني مجرد ما تفكر بس كده محترم متربي، لكن الفاس ده لن تقبل هذا. وعشان كده تقعد المناطحة بقى بينه وبين الرجل إلى أن يخرب البيت. ده لو راجل، أما لو طلع مجرد ذكر يقول لك خلاص لا الحب على الغالب بقى، انت جيتي يلا خارج كده يا حبيبتي انا عليش في اكل، لا انزل جيب من برا لا يا حاضر فيش مشاكل ده عنده خالص اعكا بسم الله ما شاء الله مسلم. لكن لو رجل والله لا يمكن ان يعمر البيت، مش هتستمر مش هتستمر. فمن هنا الاسلام برضو قال لك بقى تعالى بقى المرأة التي تضيق بقوامة الرجل فاسدة، المرأة التي تقبلها وتحبها وتتفاعل معها هي دي الصالحة، وهتكسب الرجل وهتكسب الرجل. ودي اللي قالته أمامة لابنتها أم إياس في يوم زفافها في ليلة عرسها. شوف قالت لها إيه، كوني له أمة يكن لك عبدا. شوف التعبير، كوني له أمة يكن لك ايه، والله عبدة يعني خليك معاه زي الأمة كده، زي السيد يا اخو خليك معاه كده كوني له زي الأمة. حاضر طيب عيني نعم يا مش عارف ايه كده، تفتكر يكون معاها ازاي؟ واحدة كل ما اقول لها حاجة تقول لي حاضر، لو جت طلبت مني حاجة اقول لها لا تفتكر كده، فانا كمان هقول لها ايه عبد، لكن هتكل ند حقطم رقبتها. ده لو انا راجل، اما بقى الحاجة التانية ده موضوع تاني تمام. فده الصح ده الصواب. الاسلام كذلك بيقول لك تعالى بقى انت لك حق القوامة، ومين اللي ادهولك؟ الله. وعشان كده انا قلت كلمة ولازم تحفظوها، ان في فرق بين الحقوق الممنوحة والحقوق المكتسبة. الحق المكتسب اللي انا بسعى علشان اجيبه زي المال، ده المال ده حق ايه مكتسب، الوظيفة ده حق ايه مكتسب، انا بسعى في اكتسابه وسعي مني. الحق المكتسب يجوز لي ان اتنازل عنه، اتنازل عن مالي اتنازل عن منصبي انا حر. الحقوق الممنوحة اللي ربنا منحها لك وادهالك لا يجوز لك أن تتنازل عنه، مش حقك مش حق، لأنها أصبحت كالفرض في رقبتك. زي ما قلنا زمان في قضية الطلاق، أما قعدوا يتناقشوا ينفع العصمة تبقى في إيد المرأة ولا ما ينفعش، مش عارف إيه. وطبعا أبو حنيفة من اللي قالوا إنها تنفع تبقى العصمة في إيد المرأة، قالوا تعالى بس بالراحة أنا ده حق كسائر الحقوق يجوز له أن يتنازل عنه، قالوا بس الحمد لله وقف حق ايه، ما تبين لنا الاول انواع الحقوق. هو الطلاق ده حق مكتسب؟ لا. قالوا امال ايه، الحق ممنوح بس يبقى لا يجوز لك ان تتنازل عنه، فما ينفعش انك تدي العصمه للمرء. وعشان كده جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو سند صحيح اخرجه ابن ابي شيبه في مصنفه، انما الطلاق لمن اخذ بالساق. فلو تنازلت عن حق الطلاق اتنازل كذلك عن حق رجولتك، خليها هي اللي تاخد بساقك يا حلو. واظن التعبير ده بقى واضح قوي. فمن الحقوق الممنوحة القوامة، فما يجوزلكش انك انت تتنازل عنها. ولذلك الرجل مطالب الا يتنازل عنها ولو شعر، فعليه ان يكشر عن انيابه. لو حس ان المرأة هتزحم في هذا تريد ان هي تصل الى هذا، يبقى فعلا امرأة فاسدة او هي على وشك الفساد، يبقى ينبغي ان تسجر وان تؤدب. وعشان كده الشق الثاني بقى من الآية اللي جاي معانا ده بيبين امتى المرأة تضيق وامتى لا تضيق. لا تضيق ان كانت صالحة، تضيق ان كانت فاسدة. وازاي الرجل يتعامل معها في كلا الحالتين، ازاي الرجل يتعامل معاها في كلا الايه الحالتين والقوامة بتفرض عليك كده. فالصالحات ادي الشق الاول، الصالحة التي قبلت توامتك يبقى دي لها عندك بقى كل التقدير والفضل، يبقى اذا ما تستغلش طاعتها وانصياعها لاذلالها واهانتها، ودي برضو لفتة ليك، ودي لفتة ليك. فلما جم فصلوا او صوروا السيد، طبعا فصلوا في صورة الراجل اللي بيتظاهر بالصلاح وهو فاسد، واللي يحرم عليها ويبيح لنفسه زي ما صورها المتعوس اللي ألفه. طبعا مش كل الرجالة كده، ونجي خرج واحد في الرجال كده، ما ينبغي انها تكون قاعدة برضو ايه عامة، لا. فاحنا بنتكلم بلغة اسلام مش بلغة نجيب محفوظ. فلغة الاسلام، الاسلام بيدي قاعدة للرجل ليك حق القوام، اذا كانت صالحة يبقى لها حق الاجلال عندك مش الاذلال بقى. وده الرجل الحق لو انت اخترت رجل حق. ولذلك هنا بقى انت مطالب انك انت اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. فلو راجل صح، خلق صح، دين صح، هيقدر فيها هذا. فشوف انا واحد من الناس بقول لك ايه، انا ما اقدرش ارفض لزوجتي طلب، ما اقدرش ازعلها في كده لانها محترم. تيجي بقى تطبق الكلام ده، تعال شوف ربنا بيقول ايه بقى. فالصالحات ادي بقى المرأة الصالحة بيكون موقفها ايه، اول حاجة تعملها بترضى قوامة الرجل عليها. فالصالحات جمع صالحة وهي ضد الفاسدة، والصلاح التزام والفساد معصية كده على طول. فالصالحات ويبقى يا سيدي اول صفة قانتات، قنوت هنا بمعنى الطاعة. يبقى اول حاجة المرأة الصالحة ايه، طيعة لزوجها كده على طول. والبعض قال طيعة لربها، فان اطاعت ربها فسوف تطيعه زوجها لان ربها امرها بكده. يبقى اول حاجة في المرأة الصالحة انها ايه، طيعة في غير معصية. كلامي واضح؟ في غير معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الايه خالق. فيجي يقول لك اخلاع الحجاب ديوث لا يطاع، ما تصليش زنديق لا يطاع، لا ينهى عن الصلاة الا اذا كان كده، الا اذا كان كده. ففيما امر الله به ويأتي مخلوق لينهى عنه فلا يطاع. وعشان كده بقى انا اعجبني اللي فسر فالصالحات قانتات اي طائعات لله، عشان تبقى طاعتها لزوجها من خلال ايه، من خلال طاعتها لله. فلو خرج عن حد الله يعصى كده على طول. يبقى ادي اول حاجة فالصالحات ايه قانتات، ادي واحد. حافظات للغيب، حافظات للغيب. البعض قال ان اللام بمعنى في، والغيب بمعنى الغيبة. فسر بقى، يبقى يكون المعنى ايه، حافظات في الغيبة. في الغيبة يبقى المعنى ايه بقى، تحفظ زوجها في ايه، في غيبته، في غيبته، في ايه بقى، في العرض، في المال، في الولد، في العرض، في الرش، في المال. تحافظ وتكون أمينة في الولد، تحسن التربية. مش هرجع لقيها سابت في الشارع وخرجان ركبان عربان وكرباص عائل تاه ولاد الحلال، ها؟ في الولد حسن التربية. والبعض فسرها زي ما هي، حافظات للغيب اي حافظات لما غيبه زوجها عن الناس. فاللي بيحصل ما بين الرجل ومراته ما بيحضروش حد، فقال لها، قالت له، فعل معاها، فعلت معاه، تمام، ضربها، خبطها، الكلام ده هنقوله، تمام. ما ينبغي أن تخبر أحدا، ما ينبغي أن تخبر أحدا. تقول أصل أمي ما بخبش عليها حاجة، هو أنك في داهية غير جهل أمك وغباها، هي اللي عمالة تأذي الشيطان. وأنا بقول إن يوم ما بينتقل الأمر لأكثر من واحد لابد إنه بيتسع. ولذلك ما حدث بين الرجل وامراته وتركنا حتى مات بين الرجل وامراته ما فيش مشاكل. يوم ما بينتقل لفرض آخر فرج على اللي بيحصل بقى. فقالوا إني تكون حفيظة حافظة لأسرار بيتها ولأسرار زوجها، لا تحدث أحدا. النهاردة وصل الجرأة بالنساء في إفشاء أسرار البيت، يعني تلاقي كل الناس عارفين إذا كان جوزها بخيل ولا كريم، عارفين إذا كان كويس ولا وحش، عارفين إن خبطها إن زغدها إن قالها إن قالت، كل الناس. لدرجة إن بيعلم بعض الناس أو كثير من الناس ما يحدث بين المرأة وزوجها في المضجع، والله في المضجع. وتقعد كده تحكي وتقول شوف الأسرار، تفضح الأسرار وصلت دي. ولذلك أي امرأة يبقى لسانها بهذه الصورة وأسرار بيتها بره كده، تمام، اعلم أنها فاسدة. لأن شأن الصالحة على غير كده، الصالحة حافظات لليه؟ للغيب. ولذلك قالوا لا يجوز للمرأة أن تفشي عيب زوجها ولا أسرار بيتها إلا في حالة الاستفتاء، بتستفت رجل علم بس. إذا راحت المرأة للنبي إن زوجي بخيل لا يعطيني ما يكفيني وأولاد، أخرى تقول له معه مثل هدبة السوق كده، راح تعمل ايه؟ تستفت زوجي ظاهر مني، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، لغرض الاستفتاء فقط لا غير. وبيطالب رجل العلم في هذه الحالة أن يكون أمينا على أسرار الزوجين، ولا يبح ولو بحرف واحد مما سمع، وإلا فقد خان الأمانة وخان الله ورسوله. إذن حافظات ليه؟ للغيب. وده بقى بتعمله حفظها للغيب، ده مش من نفسها، بما حفظ الله، لأن الله هو الذي جعل لها حوافظ وأمرها أن تلتزم بها. كيف تصون عرضها؟ كيف تصون مال زوجها؟ كيف تصون أولادها؟ يبقى بحفظ الله الذي أمرها أن تلتزم به. وده بقى ملخص المرأة الصالحة، واللي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فقال له رسول الله أما حسنة الآخرة فنعرفها فما حسنة الدنيا؟ فقال المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها زوجها صرت، مش تبقى برا من كانوا في البيت إرد، إذا نظر إليها زوجها صرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حافظات. هذه باب الحفظ. وفي لفظ وإذا أقسم عليها أبرات. يا ملا طيب والله ما أنت خارجة، والله أنا يعني مرت من المرات والله سمعت هذا بأذني، الزوج بيقول لزوجته عليها الطلاق ما انت خارجة، قالت له طلاق على طلاقك لأنا خارج. ايه بتقول له كده؟ تقف انت تقول سبحان الله، وده لو راجل ما يتقلوش كده صحيح، والله لو راجل زي منصة الآية ما يتقلوش كده، لن تجرؤ ان هي تقول له كده. سبحان الله العظيم، هذه هي الزوجة الصالحة. ودي بقى اللي بتقول لها التقدير عند الله وعند زوجها، والله وعند زوجها. بقى لما يكون امراتي بهذه الصورة، لما انظر اليها تسرني، ولما امرها تطعني، ولما غيب عنها تحفظني، ده انا اشيلها على راسي يا راجل. وده بيقلل من قدرها ولا بيعلي من شأنها؟ طب نشوف يعلي من شأنها لحد فين كده. خديجة ام المؤمنين كانت بهذه الصورة، وقت الحديث في صحيح البخاري وينزل ملك الوحي، يبقى ده مش اذلال بقى، شوف الرفعه بقى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان السلام يقرئك السلام ويبلغك من ربك السلام ويقول لك اقرئ خديجه السلام وقل لها ان الله اعد لها بيتا في الجنه من قصب لا نصب فيه ولا صخب. دي اللي بيبقى ليها كرامه عند الخالق وعند المخلوق. النهارده بيصوروا الامور على العكس، بدل ما يضربوا لها مثل بخديجه يجابوا لها مثل بمراتش السيد. شفت لو سمعت كلامه هيزيد لك ويعمل زيجي كده. ما هو اعلام فاسد، اعلام فاسد ووزير فاسد وحاجه والعياذ بالله، حاجه والعياذ بالله. جيب لك ايه صور لك ايه صور لك ايه المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة ما لها المرأة؟ هي المرأة هتلاقي ليها كرامة غير في الإسلام؟ ما لها المرأة؟ ما لها زعلك وليه بس؟ سبحان الله. فشوف قديه كانت ليها الكرامة عند خالقها وعند زوجها. ظل النبي يكن لها الحب والاحترام حتى مات، مش حتى مات، حتى مات هو. وأم المؤمنين عائشة تقول: ما غرته ما غيرت من احد الا من خديجه، مع ان خديجه ايه؟ ميت. من كثرة ما كان يذكرها رسول الله. يا سلام، ما عدش غير مذكرها بالخير. والله كانت محترمه مطيعه وصالحه، مش تموت والله يخرب بيتها مطرح ما كانت متشرده بنت متشرب، كانت واجعه قلبي. ها، وفي نوع من الرجال كده والله يخرج من بيته يقول لك: يا راجل البعد عن البيت غنيمه. ليه يا سيدي؟ يقول لك دراكولا في البيت، ما راش بس غير القرف والنكد وقله الادب وطوله اللسان. طب ليه؟ طب ليه؟ فشوف ليها كرامه عند الخالق وعند المخلوق. فربنا لخص المراه الصالحه، يبقى فالصالحات ايه؟ قانتات حافظات للغيب بما حفظ ايه؟ بما حفظ الله. دي أنا ينبغي أن أحسن معاملتها كده على طول، ليها عندي كل احترام وكل تقدير، ولو أسأت معاملتها في حسابي عند الله عز وجل. طب والشق الثاني بقى، دي بقى اللي مش عاجبها قوامة الرجل، عايزة تبقى على هواه. طب ودي نعمل معاها إيه؟ لا، لابد بقى تطرخ بيد من حديد. وعشان كده قلت لك إن في فرق بين ان المرأة تخطئ وبين ان المرأة تنشز، في فرق بين الاثنين. تنشز يبقى شقت عصا العصيان، خلاص تخطئ اديني بصبر على خطأها وبعلمها وصحح لها وصبر عليها، مفيش مشاكل عندي. ولذلك قلت لكم فرقوا بين الامرين، وكم من الخطأ اللي بيقع فيه كثير من الدعاء ان يخلط في الامرين. تيجي تكلمه على امرأة ناشز يقول لك اصبر عليها والاسلام قال الصبر والمش عارف ايه، وده خطأ. ودي تكلمه على امرأة اخطأت ومن السهل اصلاحها، ها يقول لك طلقها. يا راجل فضع الامور في غير موضعها. فتبقى عارف امتى بقى تقول له لا دي تحاسب، وتقول لا تقول له دي بقى ها يعني يصبر عليها. تبقى عارف الاثنين. فتعالى بقى ربنا قال ايه بقى؟ قال: واللاتي تخافون نشوزهن. اللاتي زي ما قلنا جمع اللاتي، ماشي؟ تخافون، ايه الخوف؟ ايه الخوف؟ قال: الخوف شيء في الصدر يحدث عند مظنة توقع أمر مكروه. شيء في الصدر يحدث عند إيه؟ مظنة توقع مكروه. ده الخوف، خايف من شيء يعني خلاص غلب على ظنك إن في مكروه إيه؟ هيحدث فتخاف. طب القرآن هنا قال: واللاتي نشز، قال واللاتي تخافون تخافون نشوزهن. طب ليه تخافون؟ ها البعض قال ان تخاف فسرها بكده، تخافون يعني تعلمون وتتقنون نشوزهن، وده اخراج اللفظ عن ظاهره، والاصل عندي لا يحمل او لا يخرج اللفظ عن ظاهره الا اذا استحال الظاهر. الظاهر هنا مش مستحيل بل هو مراد، ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ليك انك ما تنتظرش حتى يتمكن النشوز منها فعلا، لا، ده ينبغي ان انت تعالجه مع بدايات وظهور بوادره بدايات كده، مش استنى لحد ما الامر يستفحل وتعودها انها تدي على دماغك، لا تدي على دماغه وبعد كده تيجي تدور عشان تعالجها ويكون خلاص المرض استشرى، لا، بمجرد ما تستشعر ان بدأ يبقى فيه شق عصا العصيان ونشوز وتمرد، يبقى ينبغي ان انت تعمل ايه، تتخذ بقى الخطوات اللي ايه اللازمة بداية كده. ودي طبيعة النساء عشان تبقى عارف، دي طبيعة النساء لما بتعودها على انها تنشد مش هتصلحها، ولما بتبدأ معاها الاصلاح بداية مجرد ما بتظهر بوادر الفساد بتلحقها. ومن هنا جات الآية التعبير دقيق، والتي ايه تخافون نشوزهن. النشوز بقى النشوز، قالوا النشوز من النشز، والنشز هو الموضع العالي من الأرض، الموضع العالي من الأرض، ولذلك كل ما قام وارتفع يسموه نشز، ولذلك في الأمر بالجهاد وإذا قيل نشزوا إيه؟ فانشزوا، شزوا يعني إيه؟ قوموا وهبوا الجهاد. فقالوا المرأة الناشز هي التي تتعالى وتترفع على زوجها، وده قص بقى البلاء بقى ابتدي ايه ده بقى، اللي هيقول لي اه واللي هيقول لي لا واللي هيقول لي صح واللي هيقول لي غلط، ما المصيبة بتيجي من هنا، ايه ده بقى. فبدأت تعالي، مجرد ما بدأت تعالي بدأت تشق عصا ايه العصيان، بقى فيه لا وبقى فيه هعمل، واللي انت عايز تعمله اعمله واعلى بفخلك ركابه زي ما بنسمع كده. ولذلك بيقولوا بقى التعالي ده يبقى له مظاهر في القول والفعل، القول تقعد تخالفك، لا لا مش عامله مش رايحه كده، تقول لها تقول لك تشتمها تشتمك كده على طول، لا الردود حاضره. وفي الفعل كل ما تامرها به تفعله بخلافه، حجبي تتعرض اقعدي تخرج. فزي ما قلت ان النشوز بيكون بالقول وبالايه، يكون بالقول ويكون بالايه ويكون بالفعل. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى انطلاقا من حق قوامة الرجل على المرأة، انطلاقا من فساد هذه المرأة، وعشان كده زي ما قلت ان حق القوامة ده مش هيقص به الرجل على المرأة الا اذا استحقت ذلك، الا اذا استحقت ذلك. زي ما قلت لكم بالضبط الواقع الشهير اللي انا حضرتها، الرجل اللي ضرب مراته وبعدين لما جلسنا معاه فوجدنا الرجل ضارب ضرب مبرح على غير مقال الاسلام، فبدأنا نعاتبه في هذا ونذكره بان الاسلام ما امره بذلك، امره ان يضرب ولكن الضرب له حدود وهي قاعده منسجمه جدا بالاسلام. في الحته دي ما دام بتاخد حقها ايوه قالوا له سمعوه مش عارف ايه، فجه وقال وانا اخطات بس هي اللي دفعتني لهذا، وبرضه يجب ان هي تنصح. اه ماشي اللي حصل، قال هي يا اخرى اخرجي، قالت لي انا خارجه، قلت لا مش هتخرجي، قالت لي انا خارجه لو كنت راجل امنعني، فحبيت اوريها ان انا راجل بقى، لا اخطأتي والاسلام بيقول لك وحق وحق والطاعه واللي واللي بعد ما كانت عماله تقول ايوه ايوه شوف الاسلام ايوه لولو، دلوقتي بقى الاسلام مش عاجبها، قالت لا الكلام ده ينفع مع الرجاله بتوع اليومين دول، طيب خلاص، واللي احنا قلناه له ما ينفعش مع النساء بتوع اليومين دول، يكسرك زي ما هو عايز. فقالت ايه؟ قالت على كل يضرب، ما بيضربش غير الحمار، قلت لها وما بيضربش غير الحمار. ها ولا تزعل، ما هو بيبقى حمار امتى؟ لما بيلاقي اللي قدامه بقى حمار. فانت اللي بتعملي منه حمار، لما بتبقى حمار تعملي منه حمار. وانتوا كلام بس تلسيني قد كده، بسم الله ما شاء الله. فهمي، ما هو ما بيضربش غير الحمار، يبقى انت بقيت ايه؟ بس انت اللي حكمت على نفسك. فانت انت هتستشعري قسوة الرجل لما انت اللي هتبقي متسببة فيها بقى، انت اللي هتبقي متسببة فيها. ومن هنا هنيجي بقى نشوف الاسلام، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. كل ده الاسلام اعطاه للرجل امتى؟ امتى؟ واللاتي تخافون نشوزهن. يبقى ما تجيش انت تعترضي على الهجر والضرب، تمام؟ ليس لك حق الاعتراض، لان لو انت اعترضت على ده هنعترض على نشوزك ونقول لك ما فعل بك هذا الا لما نشزت. فما تنشزيش، نشيلك على دماغنا زي ما قلت، هيحترمك الخالق وهيحترمك الايه؟ المخلوق. تنشزي هتاخدي على نفوخك، ويبقى انت اللي جبتي لنفسك. ولا تلومي الا نفسك، هو ده الاسلام. فصرعتي من نفسك بقى حمار، يعني حماره، فلقيتي حمار على حسب تعبيري للي قالت هذا التعبير يعني. بس فهي كده. فيجي بقى الاسلام نشزت، يبقى اللي جابته لنفسها. ومع هذا الاسلام بيقول يعني ما هو في نشوز عارض، في نشوز بقى كده يعني، ها مش هيطلع غير ب ها لما تتضرب بقى. وعشان كده برضه النساء بيختلف، الطباع بتختلف. فيجي الاسلام يرتبها بقى، فعظوهن. نعرف بقى ان ده واحد ايه الموعظه، تعريف موعظه يعني ايه، يعني ايه الموعظه؟ فلان يعظ فلان يعني ايه؟ يبقى فعظوهن واهجروهن في المضاجع. كله مع بعضه كده ولا ترتب ولا نقسم النساء ولا نفهم ازاي؟ وكيف يكون الهجر في المضجع؟ وهل الهجر في المضجع باب مفتوح ولا زي ما له صورة فله مدة؟ تمام. وبعدين بقى اضربوهن اضربوهن، ونشوف برضو اداب الضرب. الاسلام وضع قيود للضرب بالنسبة للرجال، والزمك بادب بعد الضرب. يعني بعد ما تضرب في حاجة لازم تاخد بالك منها وتعملها، لان في حاجة احنا بنقع فيها بعد ما بنضرب، يعني زي ما تقولوا ايه، بتلغي ما فعلت. هبقول لك ايه هي، استعجلش. تمام. وهي برضه ملزمة انها اذا ضربت حينما اخطأت، تعبيري بقى، وده خطأ بيقع فيه الاباء، اخطأت فانا ضربتها، شوف تعبيري بقى، ضربتها في حدود الاسلام زي ما الاسلام قال. لو انها حدثت فقد اخطأت، ولو استمع اليها ابوها لاستحق التأديب. يبقى راجل الله اخر عايز يتربى. شوف بقى تعبيري، استمع لها وجاب الراجل ضربتها ليه؟ لا يا حبيبي، في ادب برضو تاني هقول لك عليه بيغيب عن الاهالي. ما هو الصوم ما ودناش في داهيه غير سوء تربيه وقله الدين عند اللي بيربوا، يعني عند الاب وعند الام. فلازم تاخد بقى عظوهن، جروهن في المضاجع، ضربوهن، تاخدها بادابها وما لها وما عليها. عايز تاخدها؟ عايز تاخدها؟ يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر، على اعتبار إن شاء الله تعالى إني هيكون لنا لقاء غدا إن شاء الله وقدر في خطبة الجمعة في مسجدكم هذا بإذن الله تعالى. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.